الجرسين. تقع الجرسين على منبسط جنوب شط شريط وعلى بعد 3 كيلومتر تقريبا من البليدات، وهي تحتل موضعا وسطا وسط كثبان الرمال التي تحيط بها وبيحاتهم مجعلها معرضة للزحف الرمال. قد لاحظ الرحالة بارما ذلك خلال زيارته لها سنة 1885. يذكر هذا الرحالة أن الرمال كانت ترتفع بنحو 15 مترا وتمتد على مسافة تناهز 300 متر في شكل حزام يحيط بالقرية وحدها، وقد بدت تزحف عليها تلك الفترة على الجهة الشمالية مما أدى لمغادرة بعض السكان مساكنهم. تمتد الواحة طوليا من الشرق نحو الغرب، وتقع القرية في الجهة الغربية منها. أما حوض العين فهو واسع وينبع منه ماء عذب، قد كانت سببا في تأسيس القرية عكس رواية التأسيس لمعظم قرى المنطقة التي أنشأها الجد الأول للعائلات الأصلية التي تقطنها. قد كان موقعه غير ذي أهمية إلى أن انبجست فيه مياه عين القطوسية، فتجمع حولها البعض من سكان الأحياء المجاورة مثل الشكرية وبرقو، وهما من التجمعات السكنية الصغيرة الموجودة بجوار المكان. مثلت الجرسين خلال العصر الوسيط محطة هامة بين محطات الطرقات والمسالك التي تعبر نفزوة، فهي نقطة انطلاق الطريق الشهير المسمى بطينية السويدة التي تشق جنوب شط جريد في اتجاه نفطة. كان يوجد في الجرسين في العصر الوسيط بنو جزمرتين من مقراوة، ولها يعود أصل المدعو عبد الله بن محمد بن الرند مؤسس إمارة بني الرند المستقلة عن الدولة الصنهاجية في جهة قفصة. ظلت الجرسين على أهميتها خلال القرن 19، إذ يوجد بها خلال النصف الثاني من هذا القرن مريدون للزاويتين الرحمانية والعساوية، والتي يبدو أنها اندثرت في القرن 20، إذ لم نجد بها معالم دينية مبنية تنتمي لهذه الزاوية. كما لا يوجد بالقرية بالجرسين أضرحة أولياء صالحين مثل ما موجود ببقية قرى نفزاوة، ولا يوجد في الذاكرة المحلية ما هو متعلق بهذه المسألة. كانت الجرسين ذات أهمية ديموغرافية واقتصادية مقارنة بما حولها من القرى، إذ يقطنها 21 من دافع ضريبة المجبة، أي ما يعادل 84 نسمة، وتحتوي واحتها على 2890 نخلة، رغم انعدام الأصناف الممتازة من النخيل في تلك الفترة كالكنتا والفطامي والحرة. كانت قرية الجرسين ذات أهمية سياسية خلال نفس الفترة، إذ مثلت محطة مهمة في الأحداث التي عرفتها نفزاوة بان وجود الثائر الليبي غوما المحمودي بالجهة، فاتخذت منها ملجأ بعد أن دحر من قبل سنة 1857. تسببت هذه الأحداث في ضعف القرية وتراجع مكانتها، وبسبب موقعها الطرفي مما جعلها عرضة للغارات المتتالية، وقد طلب سكانها الحماية من فرع الحروب من بطن أولاد عزيزة من أولاد يعقوب، ويدفعون مقابل ذلك ضريبة محلية تسمى الجدادة، ومقدارها 20 كيلوغرام من التمر سنويا للعائلة الواحدة. تحتوي القرية سنة 1924 على 155 قربي و40 مسكنا فقط، وهو ما يدل على أن سكانها ينقسمون بين مستقرين ورحل. توسعت واحتها في أواسط القرن العشرين وأصبحت تمتد على مساحة قدرت بنحو 40 هكتار سنة 1947، ويعود ذلك للبئر الارتوازية التي تم حفرها سنة 1913، وكان صبيبها يقدر بنحو 2.5 لتر في الثانية. يحتوي النسيج العمراني الذي يمتد طوليا من الشرق نحو الغرب على عدة معالم سكنية، يتوسطها المسجد الذي يمثل مركز القرية، وتنطلق منه في اتجاه الأحياء السكنية 5 أزقة تتميز بتعرجاتها الكثيرة. تتميز المساكن بضيقها، وقد نتج عن ذلك تعدد الغرف في المسكن الواحد الذي يضم العائلة الممتدة، لذلك فإن أغلب أفنيتها تحيط بها الوحدات من مختلف الجهات، إلا أننا لم نعثر بالقرية على مساكن تحتوي على طوابق علوية. أما عن تسمية الجرسين أو الزرسين كما ينطقها السكان، أي الضرسين، كناية عن وجود ربوتين حول القرية يشبهان الضرسين، وقد ورد اسمها عند ابن النخيل الذي نقل عنه ابن خلدون، غير أنه ورد مصحفا إذ أبدلت الراء واوا فجاء الجوسين. أما سكانها فهم من مختلف المناطق، فمن تطاوين جاء عرش الزرقان أو الزرقين، ومن الصعيد المصري قدم عرش أولاد سليم أو السلمة، ومن الشمال جاء المناجلة، ومن الغرب جاء أولي الضيف الله. ينزل بالقرب من القرية في فصل الخريف مجموعات من قبيلة غريب في الشمال الغربي من القرية في مكان يسمى جدايد، وهم من عرشي الفضيليين والغنايمة، وقد ملكوا بواحتها عددا كبيرا من أصول النخيل.